Hace más días tres abuelos que están que dicen en el centro de recibir mirado que no van a tener estaciones de amor a él y a sus hijos. هل هذه شوف هذه ما كانت مشخصة إنها هي أحكام إلزامية وأحكام استحبابية. الأمارة قد تخطئ في حكم إلزامي وقد تخطئ في حكم ترخيصي. بعلم الله الغيبي عارف أن لا علم الله الغيبي ليس لا أنه يغير الواقع ما هو عليه. كيف جيدا الآن خبر الثقة العادل 75% مصيب للواقع و 25% مخطئ. هذه 25 المخطئ فيها هل كلها حكم إلزامي أو كلها حكم ترخيصي أو مختلفة؟ لا يعني مثلا في أصالة الاحتياط إصابتها دائما في حكم إلزامي وعدم إصابتها دائما في حكم ترخيصي. يعني أن أصالة الاحتياط تلزم، فإذا غير مصيبة يعني في موردها يوجد حكم ترخيصي، بينما في الأمارة لا تستطيع أن تقول دائما عندما تكون مخطئة ففي موردها حكم ترخيصي أو في موردها حكم ماذا إلزامي. مثل الاستصحاب، استصحاب مرة ينتج وجوب، مرة ينتج حرمة، مرة ينتج إباحة، مرة ينتج طهارة ونجاسة وملكية وأحكام وضعية، فليس له ضابطة مشخصة لإنتاجه حتى يكون الملاحظ فيه العامل الكيفي. شفنا يعني المولى رأى أن واحدة من الإمارات ستؤدي إلى تضييع الشريعة بخطأها، فلا يمكن أن يحكم بعدم تجديد قبل في هذا الحال. قضية كل الشريعة يعني أو يعني سوف أو كقول أحد الفقهاء سوف يخبر أيه وسوف يخبر الخبر مثلا يؤدي إلى قتل نبي أو قتل أو ولي من أولياء لا أو تضيع الشريعة، من هنا العامل الكم يمكن أن يتصرف هو نحن كالكل الكيف كيف يعني الآن يعني إذا كان عمارة سوف تؤدي إلى قتل نبي ما كان شرعها المولى أي. ما كان شرعها كيف؟ أي أمور ضرورية هذه يعني نقول خبر واحد يؤدي يعني عظيم، فالله سبحانه وتعالى ما ندى خبر واحد يصيد الأمر وإن كان يعني في حد ذاته أمر مهم مع قطع النظر عما يخبر عنه أمر مهم، يعني الشارع يريد هالأمر أن يتحقق، فلما يريد أن يتحقق بلحاظ ماذا؟ بلحاظ ملاكات الواقعية. يعني نتصور المنظر بأنه في مقام الاحتمال، يعني أن الله عندما شرع مثلا أمارة معينة لو في خبر ثقة رأى في خبر ثقة تقريبا 60 يعني لو كان في 100 مورد من المؤداء 100 مورد رأى الشارع بأقرار الشارع المقدس بأن 60 مورد لا يصيب الواقع بس 40 مورد سيصيب الواقع، لكن ملاك ال 40 مورد بلحاظ الكسب جر الانجبار هو أقوى ملاك من 60 مورد بشرع الأمر شرع خبر الثقة في الجيدة، وإن كان 60 مورد لا يصيب الواقع بس في 40 مورد سيصيب ويكون ملاك أنا بالي. هذا إذا نفس الكلام أنه نقول أن هذه هل هي النتيجة نتيجة واحدة دائما يعني في خبر الثقة بلحاظ المجموع أن هذه الموارد لأنها بلحاظ المجموع كيف تكون مع وجود يعني إذا كانت متنوعة موارد 40% وموارد 60% متنوعة يعني صار الكلام هنا أنه بلحاظ الجزئيات ولكن الأمر ليس كذلك عند الشارع. الشارع المقدس في مقام جعل الحجية إنما هو بلحاظ الشيء النوعي بلحاظ الشيء النوعي لأنه يعني صارت القضية قضية خارجية أقصد أن الشارع أنه درس كل جزئية على لوحدها فوجد هكذا، لكن هذا الشيء ينافي التصريح الذي صرح به في الحلقة الثانية بلحاظ قوة الكاشف تبدنا أي لأنه فلا يعقل أن يكون 40% مصيب و60% غير مصيب، يتنافى مع لحاظ قوة الكاشف. المنكشف أصلا غير مأخوذ بعين الاعتبار. لذا بقول العامل يعني هذا على مبنى ما انه عم نتكلم على مبناي، نتكلم على مبنى الشهيد الصابر. المنكشف غير مأخوذ في جعل الحجية حتى يلحظ نوعية الحكم المنكشف انه حكم الزامي او حكم ملاك اشد او ملاك اضعف. المأخوذ فيه حيثية الكشف، وحيثية الكشف العامل الكمي في أن درجة الكشف فيه أكثر من غيره. عندنا مشكلة هذا ليس لم أكن بصدد الاعتراض، وإنما كنت بصدد بيان الواقع. يوم الإخوان دانيال على التعطيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل البحث إلى الجواب عن الشبهة الثالثة، والتي أطلق عليها المصنف شبهة تنجز الواقع المشكوك والمجهول. وقد أشرنا في المباحث السابقة أن هذه الشبهة لم تذكر في كلمات علماء الأصول في بحث التعبد بالظنون، في مبحث إمكان التعبد بالظنون، أو في مبحث الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري. وبطبيعة الحال سوف لن يكون الجواب عن هذه الشبهة مذكورا بالصراحة في كلمات القوم، لأنهم لم يتعرضوا لهذا المطلب على أساس أنه شبهة. وليس هذا من باب الاعتراض على المصنف رحمة الله عليه، وإنما الغرض من هذا الكلام نريد أن نقول أن الجواب الذي نسبه في الكتاب إلى مدرسة الميرزا النائيني إنما هو جواب متصيد من مسلك الميرزا النائيني رحمة الله عليه، المعلوم لدينا في أماكن متفرقة في علم الأصول. فبالصراحة لم يذكر الميرزا هذا الشيء كشبهة، وهذا الجواب المذكور في الكتاب كجواب عن تلك الشبهة، وإنما يتصيد ذلك من كلماتهم المتعددة في مواضع كثيرة من علم الأصول. كانت خلاصة الشبهة أنه كيف ينجز الحكم الظاهري الواقع المشكوك، والحال أن العقل يحكم بكبح العقاب بلا بيان، والحكم الظاهري أخذ في موضوعه عدم العلم، عدم البيان، الجهل والشك. فمع حفظ عدم البيان أو فمع انحفاظ عدم البيان في مورد الحكم الظاهري، كيف حكم العقل بالتنجيز ولم يحكم بقبح العقاب؟ أليس هذا يعتبر تخصيصا لحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان؟ هذه كانت خلاصة ماذا؟ الشبهة. مدرسة الميرزا النائيني رحمة الله عليه، طبعا المصنف إنما نسب هذا الشيء إلى مدرسة الميرزا لأن المسلك الذي تعتمد عليه حل هذه الشبهة قد تبناه جمع من أفاضل تلامذة الميرزا النائيني، فنسب هذا الرأي إلى تمام المدرسة. جعل الطريقية يمكن، يعني كلمات صاحب الكفاية ويمكن نسبته إلى الشيخ أيضا، كلمات صاحب الكفاية في مورد المجعول في الأمارات متشوشة من ناحية ما يظهر منها، في بعض الأحيان يظهر منها، بل هناك كلام صريح له في حاشيته على الرسائل أن المجعول هو الطريقية والعلمية، وفي بعض الموارد يظهر منه أن المجعول هو الحجية. خلاصة المطلب أن كلمات صاحب الكفاية مشوشة في هذا المجال. كيفما كان، الجواب الذي بنت عليه هذه المدرسة هو أنه لما كان معنى التعبد بالأمارة عبارة عن جعل الأمارة علما وتتميم كشف الأمارة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى نلاحظ أن العقل الذي يحكم بقاعدة قبح العقاب بلا بيان ليس في مورد الأحكام اللفظية عليكم السلام اعتماد على ألفاظ معينة. مثلا لو كانت هذه القاعدة واردة في آية أو رواية لكان من الممكن أن نتمسك باللفظ المأخوذ في موضوعها، فنقول الشارع المقدس أخذ في موضوع هذه القاعدة لفظة البيان، والبيان في اللغة وفي العرف معناه ماذا؟ العلم. فعدم البيان يعني عدم العلم، ويصدق في مورد الأمارة والأصل أنه عدم علم. ملتفت جيدا؟ لكن عرفنا سابقا أن هذه ليست من القواعد الشرعية، وإنما هي من القواعد التي يحكم بها العقل. والمقصود من حكم العقل هو إدراك العقل، وسوف يأتي في محله أنه من جملة الأدلة التي ذكرت لإثبات هذه القاعدة ما أشار إليه الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في الرسائل، حيث دلل على حكم العقل بهذه القاعدة بسيرة العقلاء، أن العقلاء في مقام ممارسة العقاب والمولى والعبد نجد أنهم يقبحون على المولى أن يعاقب عبيده بدون بيان. ومما لا شك ولا ريب فيه أن المولى العرفي لو نصب لعبيده طريقا وقال لهم هذا الطريق أنا أعتبره كالعلم الوجداني، وثبت هذا الطريق لدى عبد من العبيد، مثلا المولى قال لهم كلما رأيتموني أرفع يدي فأنا أريد الماء، ففي يوم من الأيام رفع المولى يده، هذا ليس طريق يقيني على إرادة الماء، فعبد من عبيده لم يبالي ولم يأتي بالماء. فبلا شك ولا ريب أنه عند العقلاء لو عاقبه المولى والحال هذه لما كان ملوما، لا يقال له أنك عاقبت بدون منجز، بدون طريق، بدون بيان. فكلمة البيان التي هي تعبير عن مغرق عقلائي لا ينبغي حينئذ أن نقف عند حدودها اللفظي واللغوي، فنقول بأن المراد من البيان خصوص العلم الوجداني، بل ينبغي أن نرى ما هو المغرق لهذه الكلمة ونأخذ بسعته أو بضيقه، سواء كان مما يساعد عليه قواعد اللغة أو لا تساعد عليه قواعد اللغة، لأن الإدراك العقلي والإدراك العقلائي لا يخضع للغة من اللغات حتى نقف عند حدود هذه اللغة. وقد اتضح لدينا أن هذا المدرك العقلي والعقلائي يخضع لقيام الطريق عند المولى، أعم من أن يكون هذا الطريق القائم طريقا وجدانيا كالقطع أو طريقا نصبه نفس المولى. إذ لا شك ولا ريب عند العقلاء لو عاقب المولى على الطريق الذي نصبه وجعله علما لما قيل في حقه أنه عاقب بلا بيان، ولما قيل في حقه أنه قد فعل قبيحا. فلما كان إذن المدرك لهذه القاعدة لا يختص بالعلم الوجداني، فحينئذ ليس المراد من كلمة البيان الذي أخذ عدمها في قاعدة قبح العقاب، ليس المقصود من البيان ماذا؟ خصوص العلم الوجداني. فبناء على ذلك في مورد الأمارات الشرعية لا موضوع للقاعدة، فلا يكون خروج الأمارات عن موضوع القاعدة بالتخصيص وبالخروج الحكمي، إذ لا موضوع للقاعدة، لأن حتى يقال بأن الأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص، فإن التخصيص عبارة عن الخروج الحكمي، والخروج الحكمي بعد الدخول الموضوعي. عندما نقول أكرم العلماء ولا تكرم النحاة، هذا خروج ماذا؟ خروج حكمي، وإلا النحوي عالم، لا خروج، وليس خروجه عن تحت عموم أكرم العلماء بالخروج الموضوعي. أما ما نحن فيه فالخروج خروجا موضوعيا، لأن الأمارة بمقتضى دليل جعلها بيان وعلم، وموضوع القاعدة ما هو؟ عدم البيان وعدم العلم، والأمارة بيان وعلم. لما عرفت من أن المدرك يقتضي أن يكون المراد من البيان ماذا؟ الأعم من الوجداني والتعبدي، والأمارة بيان تعبدي. فبناء على ذلك لا يبقى في مورد الأمارات موضوع لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، وهذا سوف يأتي إن شاء الله في المستقبل أن هذا النوع من الخروج يطلق عليه اسم الورود، اتفقنا؟ لا الحكومة، وسوف يأتي في المستقبل الفرق بين الورود والحكومة والتخصيص والتخصص. المصنف رحمة الله عليه يعلق على هذا الحل وعلى هذه المحاولة في دفع الشبهة الثالثة بتعليقين. التعليق الأول عبارة عن إشكال مبنائي وهو أن هذه المحاولة تعتمد على كون الدليل على كون مفاد دليل التعبد هو جعل العلمية والطريقية. ولكن سوف يأتي عن قريب أن المصنف لا يرتضي مسلك جعل العلمية والطريقية، فهذا الإشكال إشكال إذن مبنائي، وسوف يأتي غدا إن شاء الله توضيح هذا الإشكال، لأنه سوف يأتي في بحث الأمارات والأصول. وهذا الإشكال غير مهم باعتبار إشكال ماذا؟ مبنائي. الإشكال المهم هو الإشكال البنائي. التعليق الثاني يرجع إلى إشكال بنائي، أنه لنفترض سلمنا وقلنا بأنه في مورد الأمارات يكون دليل التعبد مفاده جعل العلمية والطريقية، لكن مع ذلك نقول بأن الجواب أخص من الشبهة، الجواب أخص من الشبهة، لأن هذه الشبهة الثالثة كانت واردة على مطلق التعبد بالحكم الظاهر، سواء كان الحكم الظاهري في مورد الأمارة أو في مورد الأصل العملي. مثلا أصالة الاحتياط حكم ظاهري مفادها التنجيز أو التعذير، مفادها التنجيز لأنها تثبت شيء في العهدة، والحال أنها حكم ظاهري موضوعه الجهل والشك، فتصدق قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وفي مورد الاحتياط لا يوجد تتميم للكشف وجعل للطريقية والعلمية، تتميم الكشف وجعل الطريقية والعلمية أين عند مدرسة الميزة؟ في بابل الأمارات، وهذا أصل عملي. فهذا الطريق على فهذا الحل على فرض تسليمه إنما ينفعنا أين؟ في مورد الأمارات، ولا ينفع في مورد الأصل العملي. فيبقى السؤال في محله، كيف تنجز الواقع المشكوك ببركة أصالة الاحتياط، والحال أنه لا يوجد بيان والعقل يحكم بقبح العقاب بلا بيان؟ صار واضح؟ فإذا على فرض تسليم المبنى إنما يتم أين؟ إنما يتم في مورد الأمارات ولا يتم في مورد الأصول العملية. لأجل ذلك نجد أن المصنف يتصدى لدفع هذه الشبهة بطريقة أخرى. من مجموع كلماته في الحلقة الثانية يفهم جوابان، الجواب الأول يذكره الآن والجواب الثاني سوف يأتي لاحقا، لم يذكره في هذا المكان. أما الجواب الذي ذكره في هذا المكان حاصله أنه نحن لا نؤمن بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، نحن نؤمن بما يسمى بمسلك حق طاع، مفاد قاعدة قبح العقاب بلا بيان هو البراءة والمعذرية، ومفاد مسلك حق الطاعة هو الاحتياط والمنجزية. فعلى مبنى المصنف الواقع المشكوك يتنجز على المكلف، فإذا جاءت أمارة وأثبتت التنجيز وعددنا الشارع بها، فقد وافق حكم الشرعي حكم العقل فلا إشكال. ولو جاء أصل عملي وأثبت لنا التنجيز وعددنا الشارع بهذا الأصل العملي، فقد وافق حكم الشارع حكم العقل فلا محذور. أما لو جاءت أمارة أو أصل ينفي التكليف وعبدنا الشارع بالأمارة أو الأصل، فصار حكم الشارع معذرا وحكم العقل منجزا، فقد يقال بأن الشبه حينئذ تبقى. لكن غاية الأمر الشبه كانت بناء على الإيمان بقاعدة قبح العقاب بالأديان في مورد إثبات الأمارة والأصل لتكليف، وأما على مسلك حق الطاعة فالشبه حينئذ تكون أين؟ في مورد نفي الأمارة والأصل للتكليف. ملتفت جيدا؟ فحينئذ تبقى الشبهة، ولم يتعرض المصنف هنا لحل هذا الشيء، وإنما تعرض لحل جهة الموافقة بين قاعدة مسلك حق الطاعة وبين العمارة والأصل، ولم يتعرض لجهة المخالفة. سوف يأتي ويقول بأن حكم العقل بالاشتغال والتنجيز معلق على ماذا؟ على عدم ورود ترخيص من الشارع. فحينئذ إذا وردت أمارة تقول لا يوجد تكليف، أو أصل يقول لا يوجد تكليف، يكون ذلك بمثابة الترخيص، فيوجد المعلق عليه فينتفي الحكم المعلق وهو التنجيز، فتنحل الشبهة بهذه الطريقة. إذا كان الأمر كذلك خب نقول أيضا أصحاب قاعدة قبح العقاب بلا بيان مثل الميرزا النائيني الذي حل الشبهة على أساس جعل الطريقية في مورد الأمارات، قد حلها أيضا في مورد الأصول العملية بطريقة أخرى. فكما أنت حللت لام بطريقة أخرى، الميرزا حلها بطريقة أخرى. كيفية ذلك ليس محله وهنا إن شاء الله نكتفي بهذا المقدار. نقرأ. يقول شبهة تنجز الواقع المشكوك، وأما الاعتراض الثالث فقد أجيب عنه بأن تصحيح العقاب على التكليف الواقعي الذي أخبر عنه الثقة بلحاظ حجية خبره، بلحاظ متعلق بأي شيء؟ بتصحيح. أحسن، بتصحيح. ليش صح على العقاب؟ لأنه حجة، الحجة منجزة، لا ينافي قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأن المولى حينما يجعل خبر الثقة حجة يعطيه صفة العلم والكاشفية، لكن ماذا؟ لا واقعا، اعتبارا، تعبدا، على مسلك جعل الطريقيا متقدم. والمقصود من البيان في قاعدة قبح العقاب بلا بيان ليس خصوص العلم الوجداني، حتى لو كانت مثلا اللغة العربية معنى البيان في اللغة العربية بخصوص العلم وجداني، لأننا نتكلم نحن عن قاعدة عقلية لا عن قاعدة لفظية حتى نتمسك بمدليلها اللفظي، بل علينا أن نرجع إلى أي شيء، إلى مدرك هذه القاعدة. وقد عرفنا أن العقل والعقلاء يحكمون بقبح العقاب بلا بيان عند انتفاء العلم التعبدي والعلم الوجداني، أن إذا انتفى العلم التعبدي ووجد العلم التعبدي فلا يحكم العقلاء والعاقل بقبح العقاب بلا بيان، بقبح العقاب. وبذلك يخرج التكليف الواقعي عن دائرة قبح العقاب بلا بيان، لأنه يصبح معلوما بالتعبد الشرعي وإن كان مشكوكا وجدانا، فحينئذ إنما تنجز التكليف في مورد الأمارة لا لأجل تخصيص قاعدة قبح العقاب بلا بيان، بل لأجل ارتفاع موضوعها. فخروج الأمارة عن تحت قاعدة قبح العقاب بلا بيان بالخروج الموضوعي لا بالخروج ماذا الحكمي، وهذا ليس تخصص. طبعا التخصص هو أن يكون كل من الخروج والإخراج وجداني، بينما في الورود الخروج حقيقي والإخراج تعبدي. في الحكومة كل من الخروج والإخراج يكون تعبديا، لكن هذا توضيح بالتفصيل في محله. ونلاحظ على ذلك، قلنا كم ملاحظة المصنف أورد على هذا الحل؟ أورد ملاحظتين، أن هذه المحاولة إذا تمت، هذا الإشكال الأول، أنها غير تامة، يعني الإشكال الثاني، لكن إشارة أشار إلى ذلك. على فرض تماميتها يأتي الإشكال الثاني، ما هو؟ فلا تجدي في الأحكام الظاهرية المجعولة في الأصول العملية غير المحرزة كأصالة الاحتياط. لأنه في مورد الاستصحاب الذي هو من الأصول المحرزة نظريا فيه جهة كاشفية، ولذا سوف يأتي في محله إن شاء الله أن أحد الأدلة التي ذكرت لإثبات حجية الاستصحاب من جهة سيرة العقلاء، ومن جهة أن الحكم العقل بأن الأصل في الثابت أن يبقى، الأصل في الثابت، الأصل في الذي يوجد أن يبقى ويستمر، فحينئذ يكون فيه حيثية كشف عن الواقع. ولذا نجد أن بعض العلماء قالوا بأن الاستصحاب من الأمارات، فنظريا يمكن أن يقال أنه أيضا في الاستصحاب يوجد جهة كشف، لأن نحن لا تنسى أن بصدد حل المشكلة ماذا؟ ثبوتان هذه المحاذير الثلاثة، محاذير ثبوتية. فما دام يوجد مجال في الاستصحاب لكشف فتنحل المشكلة فيه، حتى لو لم يساعد عليه مقام الإثبات، لأن لسنا بصدد التكلم عن مقام الإثبات. فلذا خصص المسألة في مثل الأصول غير المحرزة التي ليس فيها جهة كشف، بل حفظ فيها على على على على, على الجهل، حفظ فيها على الجهل. مثلا في أصالة البراءة أصل غير محرز، تلاحظ ماذا أخذ في موضوعه الجهل، قال إن كنت لا تعلم فأنت بريء، وإن كنت لا تعلم قف عند الشبهة. ما معنى الشبهة؟ يعني عدم العلم. فنلاحظ أن الاحتياط والبراءة التي هي من الأصول غير المحرزة، نلاحظ أنهما ماذا؟ لا يوجد فيهما مجال لجعل الكشف، بينما في الاستصحاب يوجد مجال له درجة من الكاشفية. لا لا لا، قلنا في مقام الثبوت ممكن، ما دام فيه إمكان لتتميم الكشف فيه، فيعني لو ضاق علينا الخناق، لأن شوف نحن بصدد أن الشيء عقلا مستحيل وورد فيه دليل على وقوعه، فنقول من الممكن أن نحمل هذا الدليل على شيء فينحل المشكلة الثبوتية، وإن كان هذا العالم الإثبات لا يساعد عليه كما ذكرنا في يد الله فوق أيديهم، على أن المحاولة غير تامة كما يأتي إن شاء الله. سوف يأتي أن المصنف يرى أن نظرية تتميم الكشف وجعل الطريقية غير تامة، والصحيح إذن إذا هذه النظرية غير تامة ما هو رأيك في حل المشكلة؟ يقول أنه لا موضوع لهذا الاعتراض، أن هذا الاعتراض يرد على من؟ على من يؤمن بقاعدة قبح العقابي بلا لا نؤمن بها، على مسلك حق الطاعة لما تقدم من أن هذا المسلك المختار يقتضي إنكار قاعدة قبح العقاب بلا بيان رأسا. سوف يأتي إن شاء الله من المصنف أيضا جواب آخر، هذا الجواب جواب مبنائي أنه لا نؤمن بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. سوف يأتي قريبا جدا أنه لو آمنا بقاعدة قبح العقاب بلا بيان ولا نؤمن بقاعدة تتميم الكشف ومع ذلك لا يرد إشكال، ومع ذلك لا يرد إشكال، سوف يأتي كيف يحل المصنف المشكلة حتى على فرض الاعتقاد بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، وسيأتي أنه جواب في غاية المتانة. والصحيح إذن أنه لا موضوع لهذا الاعتراض على مسلك حق الطاعة لما تقدم من أن هذا المسلك المختار يقتضي إنكار قاعدة قبح العقاب بلا بيان رأسا، لكن بقي نكتة ينبغي أن يتعرض لها، وهو أنه لا موضوع لهذه القاعدة في مثل فيما لو كانت الأمارة أو الأصل موافق أو موافقة لأي شيء لحكم العقل بالتنجيز، أما لو كان مخالفا فماذا تفعل؟ طبعا سوف يأتي الجواب عن ذلك أن حكم العقل لما كان معلقا على عدم ورود الترخيص فبورود الترخيص لا يبقى موضوع لحكم العقل. وقد تلخص مما تقدم وبعد رفعنا لهذه الشبهات الثلاث كانت النتيجة ماذا؟ أنه يمكن التعبد بالحكم الظاهري، وأن الشبهة التي ذكرها ابن قبة وتفرعت على ذا عنها شبهات مدفوعة، فلا مانع من أن يعبدنا الشارع بماذا؟ بالظنون وبالأصول العملية. طبعا قلنا سابقا أن هذا البحث علماء الأصول ما بحثوه في المقدمة وفي التمهيد، هذا في بداية بحث الظنون قسموا البحث إلى مقامين، في المقام الأول بحثوا حول إمكان التعبد، وفي المقام الثاني بحثوا عن وقوع التعبد. يعني بعد أن يثبت الإمكان نبحث أنه يوجد دليل على الوقوع، آية النبأ تدل على وقوع التعبد أو لا تدل، هكذا كان سير البحث عندهم. لا، ومع اعترافهم من أن بحث التعبد بالظن ليس من المباحث الأصولية، لأجل ذلك جاء المصنف وبحثه في هذا التمهيد. خب، ذكرنا سابقا أنه في الأحكام الظاهرية تعرض المصنف لمباحث خمسة، تقدم البحث الأول وهو إمكان جعل الأحكام الظاهرية والتعبد بالأحكام الظاهرية. يقع الكلام فعلا في البحث الثاني وهو تقسيم الأحكام الظاهرية، حتى يتضح المقصود من عبارة الكتاب ينبغي أن نقدم مقدمة حاصلها أن الأمارة في اللغة بمعنى العلامة، أمارة على شيء بمعنى علامة على شيء وطريق إلى شيء. وجاء علماء الأصول استفادوا من هذه الكلمة بمدلولها اللغوي بجعلها أمارة وعلامة على الحكم الشرعي، واصطلحوا فيما بينهم على إطلاق مصطلح الأمارة على الكاشف عن الحكم الشرعي، مثل خبر الثقة. وإذا كانت الأمارة كاشفة عن موضوع الحكم الشرعي اصطلحوا عليها بالبينة، فالبينة والأمارة شيء واحد غاية الأمر، إحداهما تكون كاشفة عن الحكم الشرعي والأخرى تكون كاشفة عن ماذا؟ عن موضوع الحكم الشرعي. هذا عند القدماء. أما في العصور الأخيرة أصبحت الأمارة تطلق ويقصد منها مطلق الكاشف عن الحكم الشرعي ولو بتوسط الكشف عن موضوعه. إذن ليس مقصودنا من الأمارة هنا خصوص الكاشف عن الحكم الشرعي بلا توسط الكشف عن موضوعه، بل مطلق الكاشف عن الحكم الشرعي. في مسألة الأمارات يوجد مسلكان رئيسيان. المسلك الأول ويطلق عليه اسم مسلك السببية أو الموضوعية، والمسلك الثاني هو مسلك الطريقية. من الشيخ الأعظم إلى عصرنا الحاضر الكل يؤمن بمسلك الطريقية حتى المصنف، ومقصودنا من الطريقية هنا غير الطريقية التي عبارة عن جعل العلمية وتتميم الكشف، سوف يتضح البحث. منشأ الاختلاف أنهم اختلفوا في أن الشارع المقدس عندما يعبدنا بأمارة هل يحدث بسبب قيام الأمارة على حكم شرعي مثلا، مصلحة ومفسدة تؤدي إلى جعل حكم شرعي على طبق المؤدة مثلا؟ جاءت الأمارة تقول لحم الأرنب حرام، فهل بسبب قيام هذه الأمارة يحدث مصلحة في جعل حكم شرعي على وفق مؤدى الأمارة؟ هذا ما يسمى بمسلك السببية، حيث إن الإمارة حيث إن الأمارة سبب لحدوث مصلحة على وفق مؤداها. طبعا أصحاب مسلك السببية اختلفوا فيما بينهم، لسنا بصدد بيان هذا الاختلاف فقط كإشارة لما قالوا من أصحاب مسلك السببية بالتصويب الأشعري، جماعة قالوا بالتصويب المعتزلي، وجماعة قالوا بالمصلحة السلوكية، وجماعة قالوا بتتميم بماذا؟ بجعل الحكم المماثل. هؤلاء كلهم عنوانهم أصحاب مسلك السببية، أنه بقيام الأمارة بسبب قيام الأمارة يحدث مصلحة في مؤداها. فعندما يعبدنا الشارع بالأمارة معناه أنه جعل حكم تكليفي على وفق ما أخبر عنه الثقة مثلا. صار واضح؟ أما المسلك الثاني وهو مسلك الطريقية فحاصله أنه بقيام الأمارة لا يحدث مصلحة على طبق المؤدى، وإنما الأمارة تكشف عن الحكم الواقعي بكيفية قد تصيب وقد تخطئ. غاية الأمر الشارع عبدنا بهذه الأمارة. الذي يترتب على هذين المسلكين أن الحكم الظاهري على المسلك الأول يكون حكما تكليفيا أو وضعيا بحسب ما يخبر عنه الثقة. إن كان الثقة يخبر عن الحرمة فالحكم الظاهري ماذا يكون؟ حكم التكليف، يجعل الشارع حكما تكليفيا على وفق ما أخبر عنه الثقة. وإن كان الشارع الثقة يخبر عن نجاسة التي هي من الأحكام الوضعية فمعنى الحكم الظاهر هنا هو أن النجاسة الظاهرية. صار واضح المطلب؟ فالحكم الظاهري بناء على المسلك الأول قد يكون حكما تكليفيا وقد يكون حكما وضعيا. أما على المسلك الثاني فالحكم الظاهري أبدا ودائما هو حكم وضعي. جعل الحجية ليست من الأحكام التكليفية، على الخلاف بينهم في تفسير هذه الحجية، فهل هي بمعنى المنجزية والمعذرية أو بمعنى العلمية والطريقية أو بمعنى شيء آخر. المهم أن الحجية مهما كانت هي من الأحكام الظاهرية. ولما كان المصنف من أتباع مسلك ماذا؟ الطريقية، أي طريقية بهذا المعنى في مقابل السببية والموضوعية بأنها طريق قد تخطئ وقد تصيب، فجعل الحكم الظاهري هو نفس الحجية. وهذا اصطلاح خلاف الاصطلاح الشائع مما قبل مدرسة الشيخ الأعظم. فإذا تقرأ في بعض العبارات تجد إطلاق الحكم الظاهري على نفس الأمارة أو على الحكم المجعول في مورد الأمارة فلا يكون بناء على مسلك الطريقية، أو يكون بناء على مسلك الطريقية لكن يكون من باب المسامحة التعبير. ملتفت جيدا؟ تعال نقرأ هذا المقطار. يقول الأمارات والأصول تنقسم الأحكام الظاهرية إلى قسمين، أحدهما الأحكام الظاهرية التي تجعل لإحراز الواقع، وهذه تتطلب وجود طريق ظني له درجة كشف عن الحكم الشرعي. بقية البحث إن شاء الله يأتي. الحمد لله رب العالمين.